ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟ شم الطعام لا بأس والعطر لا بأس، إلا المخمور لا يتنشق، يعني له قوة يذهب إلى الدماغ. أما شم الأطياب الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن. وأما المخمور نفس العود فلا يتبخر، لا يتنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر فلا ينبغي تنشقه الصائم. وهكذا الأطياب التي مسحوقة تطير في الأنف، لأنها مسحوقة تطير في الأنف لا يستعملها. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.